كلمات الله تمت هي القرآن، وقيل بل هي الكافية الشافية، أو هي الكلمات التي تتم لك قضاء حاجتك وتمام حفظك، هي دي كلمات الله تمت.